بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الأستاذ سيد سابق رحمه الله تعالى في ذكر ما مر به الفقه من مراحل بعد أن ذكر مرحلة الأئمة أئمة المذاهب الأربعة، ثم مرحلة التقليد والقول من سداد باب الاجتهاد، قال مرت السنون وانقضت القرون، وفي كل حين يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويوقظها من سباتها ويوجهها الوجهة الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وهذا يشمل فردا، يشمل الأفراد، ويشمل الأمم الجماعات الطوائف. فيلزم في كلمة من أن يكون رجلا واحدا حتى يقال مجدد القرن 11 هو فلان، أو مجدد القرن 12 فهو فلان، وهكذا. بل يمكن أن يكون ذلك مجموع من الفضلاء، من العلماء والمجاهدين والدعاء إلى الله والحريصين على إيصال الخير للأمة، أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه أو أشد مما كانت. وأخيرا انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي، يقصد ما دونه المتأخرون عن التشريع الإسلامي، وإلا فالتشريع الإسلامي هو الذي أنزله الله عز وجل، الذي شرعه الله عز وجل. لكن آل كتاب التشريع، آل كتاب الفقه إلى يقول وأخيرا انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي الذي نظم الله به حياة الناس جميعا وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم إلى دركة لم يسبق لها مثيل. يعني جعله الله شرعا سلاحا للناس، تنظيما للحياة، لكنه وصل على يد المتأخرين في عصور الانحطاط إلى دركة، دركة يعني ما يكون من تدرج في سفول لم يسبق لها مثيل، نزل إلى هوة سحيقة، وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ومضيعة للزمن، لا يفيد في دين الله ولا ينظم من حياة الناس. ربما كان في هذا قدر من المبالغة، إن أنما كتب في العصور المتأخرة له بعض الفوائد، وليس أنه مفسدة من كل وجه للعقل والقلب، وإنما ربما كان كثير من التفاصيل مما لا فائدة فيه، مما هو بعيد عن الوقوع، ومما هو إجهاد للذهن على غير فائدة، ولكن فيها كثير من المسائل المهمة التي ليس الاشتغال بها مفسدة للعقل ولا للقلب. يقول وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين. عرف ابن عرفة الإجارة فقال بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها. فاعترض عليه أحد تلاميذه بأن كلمة بعض تنافي الاختصار، بعضه يتبعض بتبعيضها، وأنه لا ضرورة لذكرها. فتوقف الشيخ يومين ثم أجاب بما لا طائل تحته، وعند الحقيقة أنها لها طائل، يعني أقصد هذه الكلمة بعضها تبعد بتبعيضها. نفترض أن رجلا استأجر عينا أو شخصا لعمل معين، أمضى منه استأجره لمدة شهر على راتب كما يقع، ثم إنه في وسط الشهر انصرف أو ترك العمل أو تعذر العمل، هل يستحق نصف الأجرة أم أنه لا يستحق شيئا؟ فمن قال تباعد بعضها تباعد بتبعيضها يبقى إيه؟ يبقى يستحق، مش كده؟ ولو قال لا ما تباعدش أو لا فائدة من هذا على قول بعض الحنابلة لأنه لا يستحق شيئا من الأجرة حتى يتم العمل كله. والراجح قول الجمهور وهو أنه إيه؟ بعضها تباعد بتبعيضها. الغرض يعني بس فعلا لا شك أن هذا من العلوم الاهتمام بالتعريفات في علم التوحيد وأصول الفقه وفي الفقه هي طريقة المتأخرين السلف رضوان الله عليهم، ما كان عندهم مسألة الاهتمام بمسألة التعريفات. هؤلاء المتأخرون يهتمون بتعريف السمع مثلا، البصر صفة السمع صفة ثبوتية تدرك بها المسموعات مثلا، يعرف كده هو ده الأسلوب الذي السمع يعرفه الطفل الصغير لا يحتاج إليه إلى تعريف، تقول له مش سامع يقول لك لا سامع، لا يحتاج إلى أن يعرف. وهذا هذه التعريفات التي أدخلت علينا التأويل بعد ذلك في باب الصفات. وتأمل طريقة الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة وما سطره المتأخرون في علم أصول الفقه من هذه التعريفات، تجد الإمام الشافعي رحمه الله ما تناول تعريفا في الكتاب الذي هو يعني أبو كتب الأصول وأول من صنف فيه. المتأخرون تأثرا بعلم المنطق ووضع الحدود ويعني إخراج ما يخرج عن التعريف، والفقه حدث فيه نفس الأمر، أدى هذا الأمر إلى يعني أن يضيق الأمر تغور المنابع ويصعب على الناس أن يفقهوا كتب هذه الكتب والمختصرات والمتون التي دائما تحتاج إلى إيه؟ إلى شرح، والشرح يحتاج إلى حاشية، والحاشية تحتاج إلى إيه؟ إلى توضيحات، وهكذا يظل الأمر بلا فائدة. وأنهم إنما فعلوا ذلك زعما منهم أن الناس لا يستطيعون فهم نصوص الكتاب والسنة، مع أنه بالقطع نصوص الكتاب والسنة أسهل فهما من ما سطره المتأخرون. وقف التشريع عند هذا الحد، ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من إيرادات واعتراضات وألغاز وما كتب عليها من تقريرات. يعني وقف علم الفقه عند المتأخرين. يقول حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه بيدها وتركله برجلها. إن الله وإن الله رجل. طبعا وصول الانحطاط دي أدت إلى فساد الاعتقاد وفساد السلوك وفساد العمل وانتشار المحرمات، كل هذا أدى إلى تسلط الأعداء، أدى إلى انهيار الدولة، وأدى إلى احتلال الأعداء لبلاد المسلمين إلا النذر اليسير الذي لا يهتمون به. وما زلنا إلى يومنا هذا نعاني من آثار الاحتلال وآثار من وجد متابعا لأهل الغرب على غير ملتنا، وإن تسموا بأسماء المسلمين وتكلموا بلسانهم وكانوا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، لكن حقيقة مذاهبهم وطريقتهم هي التعبير عما يكنه الغرب من العداء للإسلام والمسلمين. قال فكان أن تيقظ على هذه الضربات وتلفت ذات اليمين وذات الشمال، فإذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف وقاعد بينما القافلة تسير، وإذا هو أمام عالم جديد كله الحياة والقوة والإنتاج. الحياة هذه فيها نظر، بل فيه الموت، موت القلوب وموت الأخلاق والقيم والممالئ. فالعالم الذي لا يعرف ربه ولا يعرف نبيه ولا يعرف من أجل ماذا خلق ولا إلى أين يذهب ولا على ما يسأل ليس بالعالم الحي، بل عالم مسكين. لكن كانت الحقيقة التي يعبر عنها الأستاذ سيد سابق في هذه المرحلة من تاريخ الأمة، الانبهار أمام ما عند العالم الغربي من التطور، ولا شك أننا أولى بهذا التطور، وعقول أهل الإسلام دائما أفضل العقول، إذ أن حقائق الإيمان والتوحيد يفتح الله بها على عباده المؤمنين ما لا يفتح على غيرهم، لكنها سنة الله عز وجل في من تخلف عن طاعته ووقع في مخالفة منهج الوحي المنزل من عند الله عز وجل. أما القوة والإنتاج فكلامه صحيح، عنده من أنواع القوة المادية وإنتاج ما يحتاج إليه البشر، وما زال الأمر في حياتهم عنده من ذلك الكثير. قال: فراعه ما رأى وظهره ما شاهد، فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم ونسوا دينهم وتقاليدهم، أن ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرقيين فاسلكوا سبيلها وقلدوها في خيرها وشرها وإيمانها وكفرها وحلوها ومرها. وهذه فلسفة حقيقية نادى بها الكثيرون خلال هذه المرحلة وبعدها وإلى يومنا هذا، ممن يدينون بدينهم بنظام حياتهم، يقولون: لا يجوز أن نأخذ التقدم التكنولوجي أو الصناعي أو المعرفي فقط، بل لابد أن نأخذ هذا ونأخذ الفنون والآداب وربط الحياة والتشريعات والأفكار والمذاهب، حتى صار في كل أرجاء العالم الإسلامي من ينادي بلزوم اتباع ذلك مع عجزه هو وأمثاله عن أن يحققوا شيئا من التقدم في علوم أوروبا المعاصرة. والحقيقة أن الغرب حرص تمام الحرص على كتمان هذه العلوم وعدم توصيلها إلى العالم الإسلامي أو إلى العالم المحتل عموما الإسلامي وغير الإسلامي، وحجروا على كثير من أنواع العلوم، ليس كما صنع أهل الإسلام حين فتحوا بلاد الأندلس وغيرها، علموا الأمم كلها ما وصلوا إليه من علم ومنهج في العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق، كما علموا الناس ما وصلوا إليه في مصالح دنياهم. فكانت منابر نور تعلم البشرية، كانت بلاد الإسلام منابر نور تعلم البشرية ما جهلته، أما هم فأرادوا أن تبقى بلاد الإسلام وغيرها من البلاد المحتلة سوقا لتجارتهم ومصدرا لموارد المواد الخام التي يصنعون منها ما يريدون، فحرصوا على استمرار هذا الانحطاط وهذا التأخر والتدهور من خلال ما ينادون به من التبعية للغرب في الأخلاق والسلوك والفنون والآداب ونظم الحياة والسياسة والاقتصاد، وما زلنا نحن في هذه المرحلة. فالعالم كله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ما زال يسير على ركب هؤلاء الذين نادوا باتباع الغرب ويعتبروه الأسوة التي يجب التزامها. من خلال وسائل الاتصال المعاصرة تضاعف هذا الأمر، ونقل أنماط الحياة التي يعيشها الغرب ومبادئهم التي صارت مقدسات عند القوم لا يمكن أن يقبلوا بالمساس بها. وأظن أن ما عانيناه في الدستور من محاولة استبدال بعض الكلمات بما هو خير استبدال الذي هو خير ببعض الكلمات مثل ديمقراطية مثلا، قلنا نريد أن نجعلها الشورى، فإذا بالناس ينتفضون انتفاضة حتى من أبناء العمل الإسلامي وهكذا ينتسبون يرفضون ذلك رفضا شديدا، وأن الديمقراطية لا يمكن أن تكون بديلا، أن يكون لها بديل. الديمقراطية لا يمكن أن يكون لها بديل. معاناة معاني حقوق الإنسان مثلا، مفهومنا لحقوق الإنسان يختلف اختلافا كبيرا. حق الإنسان في أن يصل إليه النور، هذا ليس عنده من حقوق الإنسان، عنده الحق الأول أن لا يحجب عن النور وأن لا يحجب عنه النور، نور هذا الكتاب، نور هذه الحضارة العظيمة، وأن لا تشوه هذه الحضارة. وللأسف يعني وسائل الإعلام المقودة من قبل هؤلاء ما زالت على هذا النهج الذي يتكلم عنه الشيخ، عن الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا أباءهم ونسوا دينهم وتقاليدهم. يعني كما ذكرنا كل شيء قاله الغرب يستحيل أن يكون مرفوضا استقر عليه. آخر ما ابتلينا به منذ أسابيع قليلة في فهم الغرب لقضية المرأة التي هي تجارة في الحقيقة، لا يمكن أن يعني أن يطلع الإنسان على حقيقة ما عندهم في قضية المرأة إلا ويلزم أنهم يتجرون بالقضية، يعني يريدون الدخول إلى هدم الدين بما أمكنهم وهدم الأخلاق. والحسد يعني قد ظهر من أفواههم وفي عيونهم على ما بقي من عفة وطهارة في المجتمعات الإسلامية، كلها راجعة إلى هذا. في هي أوروبا لا يعني ليست عندها إيمان، لأن الإيمان إذا اختلط بالكفر فقد قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهذا حابط. ولقد وحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا أحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل في الحقيقة يعني لا يزال تصدير نظريات الإلحاد والزندقة وإنكار وجود الله المناقضة علميا، المتناقضة علميا، المناقضة لحقائق العلم الحديث. وكذلك ما يعني ذكروه في وضع المرأة من إنكار الفروق الفسيولوجية الطبيعية بين الرجل والمرأة. بما لا يعني تقبله أي عقول سليمة، تضحك من التعريفات وتضحك من الآراء، وهم لم يقبلوها في كثير من مجتمعاتهم، ومع ذلك هي مفروضة علينا فرضا، وإلا وقفت المساعدات. وللأسف أن هناك من ينادي بذلك ويقبل ذلك ويوقع على ذلك ويقول مضطرون، ونسأل الله العافية. وستظل قضية الاضطرار لهذا الفهم الضيق وبدون روح البراء من الشرك التي سعوا إلى هدمها، سوف يظل يهوي بأصحابه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. قال ووقف الجابدون موقفا سلبيا يكثرون من الحوقلة والترجيع وانطووا على أنفسهم ولزموا بيوتهم، فكان هذا برهانا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تجاري التطور ولا تتمشى مع الزمن. الموقف السلبي الذي ينادي به الكثيرون، دعونا من الخوض في هذا في كل ما يتكلمون فيه. أحسن أحوالهم أنهم يعتقدون صحة ما عليه المنهج الإسلامي، لكنهم يأبون الكلام فيما يسمونه سياسة أو اقتصادا، ويقولون دعونا من هذا الشيء البعيد عن الدين الذي يقسي القلوب. والناس لابد له في الحقيقة منها، وعند التأمل تجد هؤلاء الذين زعموا أنهم قعدوا في بيوتهم وانطووا على أنفسهم، نجدهم لهم مواقف شاوة ما أبعد، لأنه لابد من بحث في هذه الأمور، ولابد من عمل يتم في المجتمع بناء على ذلك، لابد من تفصيل في المسائل. ولم يعد يكفي مجرد الإجمال وحب بلا معرفة التفاصيل، عندما تأتي التفاصيل تنهار حقيقة الالتزام. يقول: فكان هذا برهانا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تجاري التطور ولا تتمشى مع الزمن. ثم كانت النتيجة الحتمية أن كان التشريع الأجنبي الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية. رمز الحياة الشرقية في ذلك الزمن في التاريخ اللي كتب فيه مقدمة الكتاب اللي هو العالم الإسلامي. يقول: مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها، وإن كانت الأوضاع الأوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد بكل ما يمكن، مدارس أسست وأخرجت لنا أجيالا حكمت العالم العربي والإسلامي، خريجيها صاروا ملوكا ورؤساء تربوا في أحضان الغرب، وأرسل الملوك والأمراء والرؤساء أبناءهم ليتعلموا ويعيشوا في ظل الغرب، وينقلوا إلينا سخافات هذا العالم على أنها الحضارة والتقدم. إلى يومنا هذا لا تزال المعاناة قائمة، ولا يزال من تربوا في أحضان هذه الحضارة، حضارة الهوى والغي، حضارة الضلال عن حقائق الإيمان، لا يزال من تربوا على ذلك يرفضون التشريع الإسلامي، وكأنها جريمة أن تتكلم في الحدود، أو أن تتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن تتكلم في التشريعات العامة التي في البيوع والمعاملات وأمور الاقتصاد وأمور السياسة والحرب والسلم بمقتضى الشريعة في كل نقطة مما ذكرت. حتى الشيخ نفسه رحمه الله لو تناولنا بعض الآثار، هو جزء مش موجود فيه، بعض الآثار من هذا النهج، عندما يقول الأستاذ سيد سابق رحمه الله ضد هجمة شرسة على ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع من وجود نظام الرق. يقول: ليس في القرآن والسنة نص يبيح الرق. لبدأ الباب الرقيق بذلك، مع أنه جازم أو أي مبتدئ في طلب العلم يجزم بأن ما ملكت أيمانكم الكل يحفظها. يبقى أن نعرف الناس معنا بالك حتى لا يخرج علينا بعض الجهال أو قل المجرمون أحيانا، لأن يدعوا أن ملك اليمين هذا يمكن أن يكون بأن تقول المرأة للرجل: أنا ملك يمينك، وانتهى الأمر، وكأن الأمر يمكن أن يباع الحر أو يبيع نفسه أو نحو ذلك، ولا يعرفون من أين يأتي الأمر. أما أن هذا نصوص الكتاب والسنة والإجماع التي تبيح هذا الأمر، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين. القرآن يتلى إلى يوم القيامة، لم ينسخ ولا يمكن أن ينسخ، لكن التأثر لماذا؟ إن الهجمة الشرسة التي قادها الغرب على هذا النظام في الحقيقة ليس هذا النظام، ولكن هذه المصطلحات. ولكن عندما عزيز تخلوا الرقيق، معركة كانت في الدستور المصري من أجل هذه المسألة، معركة حول النص على تجريم الرق. تقول لهم: طب القرآن جرب حاجة ربنا ما جربهاش. نقول لهم البعض، قلنا لهم: طب فين الرقيق اللي عندنا عشان انتوا المجتمع المصري؟ يطلع واحد من كبار اساطين يعني الكلام في التشريع الاسلامي يقول: لا، ان بعض البلاد ما زال بها رقيق كموريتانيا، وهذا الدستور ينص على أنه لا بد وأن يعطى حق اللجوء السياسي كل من حرم من حق من الحقوق المنصوص على في هذا الدستور في بلده. فبيقول إن إحنا عشان لازم نحط قانون ينص على تجريب الرق ونجرب الرق، ثم بعد ذلك إيه عشان لما يجوا بتوع موريتانيا العميل بتوع موريتانيا والإماء بتوع موريتانيا اللي عاملين مشكلة ما عرفش عن مشكلة فين يعني والله أعلم، يجوا عندنا نجيب حق اللجوء السياسي. تخيلات عجيبة. كلمته بعدها فضيلة الأستاذ دكتور، هو مش عندنا نصوص في القرآن؟ قال لي كلها وقتها بتقول تلسخت. أي لا، ده كان تعاملات وقتية بالمناظر. قلت له تلسخت، أي الأمر يحتاج لبحث. طب لماذا كان المهم يعني كانت محاورات طويلة جدا، ده تبع الفقه مش كده. والأستاذ سيد نفسه من أكثر من يعني يرفض هذا النهج، تأثر بهذه القضية لأن هم عندهم صورة للرق، صورة بتاع فيلم الجزور، صورة بتاعت إن الرقيق دول يتضربوا وانتهك حرمتهم ويتبادلون، مثلا النساء يتبادلون، ليس أنه هناك أعراض محفوظة حتى في ظل نظام الرق، لا ده عندهم إن الأمور دي مباحة لكل أحد ولا حق لهم. إن هم طبقوه اللي أوروبا طبقته، مش بس بقى الذين اغتصبوهم من بلادهم وباعوهم رقيقا لدعم حضارتهم في الغرب، بل بقى كل الشعوب يعاملون الأسرى في الحروب، يعاملون الشعوب المحتلة بأسرها أسوأ بكثير من معاملة الحيوانات عندهم بلا تردد. يعني الحيوانات عندهم لها حقوق ليست لأهل الشعوب ولا للأسرى ولا للمساجين، اللي يفعلون هم اللي علموا العالم كيفية التعذيب وأدوات التعذيب وكيف يفعلون بالعالم ذلك. الصورة دي هي اللي ارتسمت عندهم، ما يعرفوش صورة الرق في الإسلام الذي هو نظام اجتماعي في تفاوت في الطبقات أقل بكثير، الفرق بين الطبقات فيه أقل بكثير من التفاوت بين طبقات المجتمع الغربي وغيره من المجتمعات، بل داخل المجتمع الغربي نفسه. صورة الرق في الإسلام التي ليس فيها انتهاك لحرمته، التي فيها حفظ لأدبيته، التي فيها أداء لحقوقه، فيها الوصية به مع الوصية بحق الله والوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم، وابن السبيل والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، آية الحقوق العشر. نائب للوصية ووصية النبي صلى الله قبل أن يموت، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، رعاة حق الضعيف، هذه الحقوق الضائعة. تصور وعي أكثر الناس رفضا للحضارة الغربية في كتاباتي الأستاذ سيد قطب رحمه الله. ومع ذلك تجد عجبا في قضية الرقيق، تجد كتاباته في الظلال المليئة بالعزة بالتشريع الإسلامي وبال يعني تطبيق الشريعة ونحو ذلك والبراءة من تصورات الغرب. هذه المسألة نتيجة غياب الفهم الحقيقي. يقول أن الإسلام يعني سعى إلى إنهاء الرق. كيف يتصور إنسان يفقه حقيقة التشريع الإسلامي يقول بأن حكما تم القرآن واكتمل وتم الدين واكتمل ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باقي وطبق في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين، يمكن أن يكون الإسلام يهدف إلى إنهائه بعد ذلك بغير مصدر للتشريع من الكتاب والسنة والإجماع؟ يعني الكتاب والسنة والإجماع كانوا على وضع معين، إزاي نتصور أن الأمر ده الإسلام سعى إلى تضييقه؟ صحيح ورغب في العتق، لكنه فتح باب الايه الرق من باب اخر عند التامل. يعني الاسلام اكتمل وهناك وضع معين. انا بضرب مثل بس فقط على قضيه التشريع الاجنبي الدخيل الذي سيطر على الحياه بل وعلى العقول. ولذلك كانت قضيه الرجوع الى نهج السلف وفهم السلف ومرجعيه التشريع عند السلف أصلا لا يمكن التفريط فيه، وتربية الناس على ذلك وتعليم الناس ذلك، أنه لا نعبأ بما يخالف نصوص الكتاب والسنة ولا نقبل ما يخالفها بحال من الأحوال. يظل اعتقادنا وعملنا وسلوكنا مبنيا على التزام نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والميزان الذي أنزله الله عز وجل. وبالتفصيل لا يكفي الإجمال، الإجمال لم يعد يكفي في زماننا، التمني والتحلي لم يعد يكفي في زماننا، الشعارات والدعاوى لم تعد تكفي كما هي في كل زمان. الأيام ما قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، لغاية النهاردة لغاية يوم القيامة ستظل هذه المسائل لابد أن يعرفها أبناء الإسلام وأن تبين لهم. تكملة بس للتاريخ، يعني انتهت قضية الرق برفضها في الدستور الحمد لله، رغم أن الكل كان عندوش مانع، مفيش مشكلة أن احنا نحط إيه تجريم الرق، بس كانت هي مساومة، وبعدين في الآخر هم انسحبوا خلاص الحمد لله، لكن كانت مساومة واضحة. أنا أتذكر أحد اللقاءات دي احنا قلت لهم انتوا فين الخناقات اللي على الرقيق يعني عندنا في مصر هنا. فأحد القادة المشهورين يعني الليبراليين قال لي تعديلي المادة دي، أعدي لك المادة دي وتعديلي المادة التانية. قلت له لا ما عنديش المادة التانية ومش هنعدي المادة دي، لا نريد أن غرضكم أن تحطوا نصوص في الدستور تخالف الشريعة وخلاص، ولا في حاجة عملية تقتضي ذلك. الحمد لله الذي كفانا الله عز وجل ذلك ما تبقى الحمد لله. قال ثم كانت النتيجة الحتمية، دلوقتي ممكن الناس تقعد تعمل إساءة الشيخ ياسر عايز رجع الرقيق مش كده. بس الإعلام النهاردة حتى المسمى بالإسلامي قائم على بتر الكلمات، سحر الزمان. هذا الإعلام هو ساحر زمان عصر الحياة الحديثة الذي يجعل العصا حية ويجعل الرسل سحرة كذابين، واللي جاي بالسحرة كذابين هو رجل إيه؟ الذي يريد إيه؟ أن ينشر الرشادة في الأرض، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد، هو اللي جاي وهو الكذاب وهو اللي بيعمل المؤامرات. فالإعلام اللي مبني على بتر الكلام بس في الآخر لا يحقق مجرد السيء إلا بيعلم. قال ثم كانت النتيجة الحتمية كانت التشريع الأجنبي الدخيل والذي يهيمن على الحياة الشرقية مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها. وإن كانت الأوضاع الأوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع، هتغزوها النهاردة بس من خلال المسلسلات التركية والإيرانية عن قريب، يعني هم عندهم الأفلام الأجنبية مش مكفية الظهر، والمواقع الإباحية مش مكفية، المسلسلات التركية دخل على طول على قلوب المصريين، واللي جاي في السكة بعد دبلجة المسلسلات الإيرانية نسأل الله العافية. فالقوم لا يعبؤون، عندهم التقية تشمل إظهار المنكرات، الوفد اللي جه أسوان الوفد السياحي جايين نسائهم كلهم وبناتهم الصغيرين متبرجات في اللباس الأوروبي، ودخلوا يشتروا زجاجة الخمر. الإخوة بعت لنا تقرير 35 زجاجة خمر اشتروها الإيرانيين، اشتروا ايه زجاجة الخمر ويعملوا ايه، بيقولك بيظهروا في مظهر السياح الأوروبيين تماما وفي لباسهم. الناس ما عندهمش أصلا مشكلة في هدم العقائد والأخلاق بأي طريق طالما أنها لن تمس الفرقة الشيعية زي اليهود. وأخذت قال وإن كانت الأوضاع الأوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد، حط جنبها كمان والجمعيات الخيرية اللي جاية في القانون الجديد، الخناق جاية في مجلس الشورى، لأن اللي جاية عايز يفتح الأبواب أمام الجمعيات الخيرية الغربية الخيرية الشرية اللي جاية تدخل بكل ما يمكن وبكل ما تريد، افتحوا لنا الابواب عشان العمل الخيري الشامل الذي حقيقته ما تعلمون. يقول أخذ موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية من النواحي حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده وأقطع الصلة بين حاضره وماضيه. إلا أن الأرض لا تخلو من قائل لله بحجة أهم دعاة الإصلاح يهيمون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين أن خذوا حذركم وكفوا عن دعاياتكم. كلما تلاقي الإنسان في دعوته وبيانه واضحا في هذه القضية في التفرقة بين الحضارتين والمنهجين فاعرف منزلته في قضية الإصلاح الديني. إصلاح الدين وقيام وتجديد أمر الدين مبني على ذلك. كلما تقبل المعطيات والمبادئ والأفكار الغربية لأن البعض بيسمي ما يدعيه من المزج بين الحضارتين والمنهجين الإسلام الحضاري، وهناك من يتبنى دهن الواقع بدهن إسلامي وزي ما هو خليه زي ما هو، بس نعلم ان هو ايه نظام اسلامي قراني رباني عد اللي انت عايزه ويظل الواقع كما هو لم يتغير وربما ازداد سوءا. والبعض بيحاول يمزج لدرجه ان المبادئ الكفريه تصبح هي التي يتمدح بها. يعني على سبيل المثال كلمه الدوله الدينيه وفهمها عندهم هم فهم الدوله الدينيه غير الدوله الدينيه عندنا، ولذلك احنا رفضنا في الدستور برضو ان احنا ننص على ان الدولة مدنية وليس دينية. وكانوا عايزين يحطوا كده، النصارى كانوا عايزين يحطوا كده يقول لك دولة مدنية، والليبرالية عايزين يحطوا دولة مدنية وليس دينية. قلنا لهم الدولة الدينية بالمفهوم الغربي احنا رفضناها لانها هي التي قال الله فيها اتخذوا احباره ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وان الناس من حقها ان تشرع من دون الله. الاحبار والرهبان لهم حق الهي يحكمون به، ده رافضين ده بنقول احنا حنقول عليه شرك. الدولة الدينية في المفهوم الغربي شرك، لكن احنا عندنا دولة دينية مفهوم تاني. عندنا دولة تخضع للدين بمعنى ان نظم الحياة لابد ان يكون لها سقف من الشريعة، وان ما يسلم من تشريعات لابد ان يكون منضبطا بالحلال والحرام. حتى قبل دعاتهم ذلك ضغطا وعلى الاقل مجاملة او خوفا من ان يتهموا. واذا ببعض الناس المنتسبين الى تيارات إسلامية يقولون لو أننا رجعنا إلى هيئة أخرى تجيب عن حكم الشريعة فإن ذلك ترسيخ لمفهوم الدولة الدينية المرفوض طبعا، يعني الذي رفضناه. طب هو الحلال والحرام عندنا هو ده مفهوم الدولة الدينية بتاعتهم؟ أن هذا نسأل مثلا هيئة كبار العلماء عن حكم الشريعة عشان هم يشرعوا لنا، عشان يقولوا لنا الشريعة فيها إيه، عشان يقول ده حلال ولا حرام، وليس عشان يشرعوا هم عشان يتقال ان حق التشريع هو لهذا المجلس فقط. طب يشرع بناء على الدستور للشعب قبله من انه لابد من مراجعة الشريعة ولابد من لزوم مبادئ الشريعة التي من ضمنها مصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة. انا بتعجب، عشان كده بقول هم دعاة الاصلاح يهيمون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين أن خذوا حذركم وكفوا عن دعاياتكم. القضية دي قضية لابد أن تكون موجودة عندنا كلنا، مش إن احنا في الحقيقة بنقبل ما عند الغرب ونمزج بينه وبين ما عندنا، أو نقبل الواقع الأليم ونعلن شعارات إسلامية فقط. يقول هم دعاة الإصلاح يهيمون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين أن خذوا حذركم وكفوا عن دعاياتكم، فإنما عليه الغربيون من فساد الأخلاق لا بد أن ينتهي بهم إلى العاقبة السوء. قبليها فساد الإيه؟ العقائد والملل قبل فساد الأخلاق. مش بس فساد الأخلاق ولا يهوي بهم، الكفر يهوي بهم والظلم يهوي بهم وترك عبادة الله عز وجل من صلاة وزكاة وصيام وحج يهوي به. طبعا الأخلاق من أظهر ما يمكن. يقول أنهم ما لم يصلحوا فطرهم بالإيمان الصحيح، الإيمان الصحيح الذي هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. لا نتصور إيمانا صحيحا بالرجوع إلى اليهودية والنصرانية المحرفة. يقول أنهم ما لم يصلحوا فطرهم بالإيمان الصحيح ويعدلوا طباعهم بالمثل العليا من الأخلاق فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير. هي من الأول نشأت كذلك، هي من البداية نشأت أداة تخريب وتدمير، وتتحول مدنياتهم إلى نار تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الأخير. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ويصيحون بهؤلاء الجامدين دونكم النبع الصافي إليكم أهل والهدي الكريم من أبي الكتاب وهدي السنة، خذوا منهما دينكم وبشروا بهما غيركم، فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة وتسعد بكم هذه الإنسانية المعذبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأحسن هذا الكلام. يحتاج كما ذكرنا إلى معرفة الكتاب والسنة تفصيلا، ليس فقط شعارا ولا ادعاء. وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجال مررة وتلقتها قلوب مخلصة، واعتنقها شباب وهبها أعز ما يملك من الأموال والأنفس. هذه هي الصحوة الإسلامية المعاصرة التي يعني شارك فيها كل من ساهم بجهد ما في هذا الباب في عودة الأمة إلى الكتاب والسنة. وكما ذكرنا الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد؟ يقول أذن شرعا بلا شك، أما كونا فلا ندري ما يفعل بنا ولا بهم ولا بكم. يقول هل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة؟ شرعا أراد ذلك، وأما قدرا فالله عز وجل أعلى وأعلم، وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هل أراد الإنسان أن يحيا حياة طيبة يسودها الإيمان والحب والإحسان والعدل؟ يسودها الإيمان والحب في الله والإحسان والعدل مع الكل، مع المؤمنين والكافرين، أما الحب ففي الله عز وجل. هذا ما تشهد به الآيات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، بمعنى أن هذا في نهاية المطاف ما ذكرت من أنه لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد به ربه رشدا، أعني في هذا الجيل أو في هذا الزمان، وإلا فالنتيجة النهائية لهذا الصراع حتمية قطعية في ظهور الإسلام وانتشار الحق الصافي كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قل قولي هذا واستغفر الله. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.